هي زبونة لأبو محمد بياع اليانصيب من 25 سنة. وجهها بشوش، شعرها قصير فضي عاكس على لون عيونها، ورغم هيك الشقة بركض قدامها مهما تحاول تخفيه بابتسامة. بيقول أبو محمد إنها بتشتري نص ورقة كل 10 أيام وما حلفها الحظ لليوم، حتى اللي بتتقاسم معهم الورق حظهم مش حلو. في حد ما يتمناش يبيع أمل للناس تربح. أهلاً فيكم في بودكاست قصة قصيرة. في هاي الحلقة رح نحاول نفهم شو يعني حظ، هالكلمة اللي منستخدمها بشكل كبير بحياتنا، منفكر فيها قبل قراراتنا، وممكن مرات تكون شماعة منعلق عليها خيباتنا. من رصيف اليانصيب أو الاحتمالات رح نسأل شو يعني حظ؟ إشي يكون مغلق أمامي وبتنفتح الطريق إلي، هاد حظ، حظي مشيت أموري قبل ما تبلش، أو بكون مشكلة وانحلت المشكلة حظ. ممكن هسا لما بدي أجيب ورقة يانصيب ممكن أحكي إنه ممكن حظي إنه أربح مليون، يعني كنت محظوظة، غيري جاب معي أنا وياه كنت، هو ما ربح وأنا ربحت، هذا حظ. يعني الحظ موجود بس حسب الموقف اللي أنت بتنحط فيه، يعني أكيد الخيارات موجودة بدك تختار، بس الحظ له أكبر دور. طبيعي إن يكون في بناء، في بالناس بين أدمين لهم حظوظ، في ناس بيربحوا كل شهر مثلاً، في ناس بصير معهم أشياء كل فترة عادي، فأنا من الناس ما بصيرش معي شيء. يعني على كل إشي كل شيء بزبط معهم، كل شيء. يعني في ناس لا، مثلا زي، لا أنا كتير بعاني بموضوع الحظ، يعني بحس جد إنه ما إلي حظ بأي إشي بأي إشي بأي إشي. يعني مثلا لو في إشي بيني وبين شحطة واحدة خلص بتروح على الشحطة عشان الحظ. مكتوب على رصيف اليانصيب عبارة اسحب واربح، حظك بين إيديك. والناس بتمر من أعمار مختلفة عليه، كل واحد بيشوف الحظ بطريقته، منهم بتفائل بالناس وبطلب يسحبوا له ورق، واحد بيستبشر بالأرقام، وناس بيشتروا ورق كتير ليزيدوا احتمالات الربح. بس بياع الأمل ما بيعجبه وبيحكي يا إما عندك حظ يا ما عندك. أنا بزعل عليه يعني، لأن هذا يعني حظ، لو جالك جاء واحدة اثنين خد ثلاثة، يعني أنا بقول، لأني أنا بنصح كل واحد براه. لا، الأرقام دي هذا حظ، ما فيش حاجة اسمها أرقام، ما تفكر إن بالأرقام هذه بيربح، لأن هذا بيسحب مني كذا مرة يربح، بدل يربح بتاع أمله إنه يربح، فلما يربح بفرح له أنا. في 3 كراسي بحطهم أبو محمد على الرصيف للزباين اللي صاروا أصدقاء، أبرزهم المهندس زهير اللي بيربح مبالغ صغيرة أو بطاقة إضافية. رجع العم زهير على البلد بعد ما عاش حياته مغترب، وقعد على الرصيف يحكي عن الأدب والفن والعمر، وتقاسم مع صبية بال20 ورقة فيها رقمين مكررين، وحكى الحظ مثل الهوى بس الناس بتعيش على الأمل. وعلى كرسي تاني بيقعد سمير، وهو بيصنف حاله إنسان محظوظ، من زواجه لشغله لنظرته للحياة، بيصدق بالأبراج والفلك والأرقام، وبشوف إنه الحظ تفاؤل. الحظ تفاؤل، أنا طول ما عندي أنا حظ يعني أنا متفائل، لأني أنا يعني كتير مرات أكون أوصل لمرحلة إني ما راح يصير معي إشي كويس بالحياة، يمتى لي نصيب بربح الحمد لله. من 2018 3 مرات ربحت ردة الأولى، ربحت 8000 ربحتها، 6 ربحتها، 2500 ربحتها، 1500 ربحتها، 500 ربحتها. أنا بختار أرقام معينة، بتفائل بأرقام معينة، فأنا فيش صاحبتي يا نصيب تطلع إلا بشتري، والحمد لله بغيب الحظ عني بيجي. يعني مرة أنا كنت مزنوق يعني بحاجة لمصاري، وكنت بأخذ من عند أبو محمد، جيت قلت له برقم محمد رقم لمين، قال لي موجود، طلعنا ولا هي الأولى، أنا طردي معي. يعني في مثلا للأسف بعض الأبراج بضل طول عمره حياته ما له قليل، يعني ما بعرفش، في 3 أبراج يعني هدول طالع هيك، عندك العقرب الجدي، العذرة، مرات العذرة بتضرب. هلا تعالي انت شوفي اللي بيربحوا يا نصيب، شوفي شو أبراجه، ما عندهم نفس الأبراج. يعني انا بقول لك الجدي اللي نحن حظنا آخر السنة، هي أنا هذه الصحبة الأخيرة اللي هي 100,000 فرقت معي رقميا نفس السرة فرقت معي، بس أنا الحمد لله يعني بربح. أنا ليش بشتري؟ أبو محمد بيأكد كلام سمير وبيعتبر إنه احتمالية الربح في الأوراق اللي بسحبها عالية كتير، وبيحكي في ناس محظوظة هيك بدون تعب، بس علم النفس بيشوف الموضوع بطريقة غير. الدكتورة فداء أبو الخير، دكتورة في علم النفس الإكلينيكي بجامعة عمان الأهلية، خبرتنا وقالت اللي بيعتقد إنه هو محظوظ أو غير محظوظ هو بينفي كل العوامل الثانية المتسببة بإني أنا أوصل أو ما أوصل، أنجح أو ما أنجح، فهو بيهمل القدرات والإمكانيات، بيهمل التخطيط، بيهمل اتخاذ القرارات، بيهمل حتى العوامل البيئية المناسبة لإني أنا أكون ناجح أو فاشل. زي ما بيحكوا بعالم الكرة في صانع أهداف، أنا في عندي عوامل بتكون صانعة لنجاح معين أو مساهمة في فشل ما. يمكن شيء موضوع الأبراج واللي هو شائع جدا ومنتشر جدا والإيمان فيه كبير جدا، للأسف التحليلات اللي بتكون في الأبراج بتاخذ الإنسان من كونه عنصر فاعل إلى عنصر مترقب منتظر، غير إنه بتعزز عنده أنواع من التشوهات والأفكار اللاعقلانية اللي بتخلو بعدين بحالة من الإحباط أو الحزن نتيجة أي شيء يقال وفي أثناء الترقب أو إذا ما صار اللي ذكروا المحللون. طبعاً ممكن تخلق مشاكل تانية من ضمنها القلق أو الخوف من المستقبل. الإيمان بالحظ وما يجلب الحظ ما بيخليني أوصل أو أتحرك لأي نقطة أنا بخطط لها في حياتي. رغم هيك أبو محمد السبعيني لسه بيحلم بورقة يربح فيها مبلغ يخليه يحقق أمنيته، رغم إنه عادة بيكون عنا خطة للخسارة مش للربح. لو ربحت في عندي بنت مكسحة، مش بنتي طبعا بس أعتبر بنتي اللي أنا مربية وهي صغيرة هون، فبدي أساعدها بس. ويحزنني إن واحد يكون واخد بس كمية ورق كبيرة مبلغ كبير وما بيربح. رجعت السيدة لرصيف الاحتمالات، سحبت نص ورقة وابتسمت وقالت بشتري يا نصيب كل 10 أيام نص ورقة، بعرف أني بشتري وهم على أمل